الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ختم المؤلف كتابه بمسائل أصولية من أبواب عدة، وابتدأ بفصل ذكر فيه شيئا من مسائل الأمر والنهي. نعم، تفضل شيخ. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. الأمر بشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده، ويقتضي الفساد إلا إذا دل الدليل على الصحة. والأمر بعد الحظر يرده إلى ما كان عليه قبل ذلك، والأمر والنهي يقتضيان الفور، ولا يقتضي الأمر التكرار إلا إذا علق على سبب يجب أو يستحب عند وجود سببه. أحسنت، بارك الله فيكم. سبق أن الأمر والنهي من أهم مباحث أصول الفقه، لأن مدار التكليف على الأوامر والنواهي، فمعرفة مسائلهما من المهمات. وسبقت مسألة أن الأصل في الأمر الوجوب إلا بالدليل، وأن الأصل في النهي تحريم إلا بدليل. وذكر هنا شيئا من مهمات مسائله. قال رحمه الله: الأمر بالشيء نهي عن ضده، أي يستلزم النهي عن ضده. إذا قيل مثلا يسكن فهذا أمر، إذا قيل اسكن فهذا أمر بالسكون، وهو يستلزم النهي عن ضده وهو التحرك. مثلا في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. الأمر بالثبات يستلزم النهي عن ضده وهو الفرار. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: صل قائما. الأمر بالقيام يستلزم النهي عن ضده، وهو نهي عن جميع الأضداد، فهو يستلزم النهي عن الجلوس وعن الاضطجاع. قال: والنهي عن الشيء أمر بضده، أي يستلزمه. النهي عن الشيء يستلزم الأمر بضده، والمقصود بأحد أضداده. الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده، والنهي عن الشيء أمر بأحد أضداده. إذا قيل مثلا لشخص قم، فهذا نهي عن الجلوس ونهي عن الاضطجاع. لكن إذا قيل له لا تقم، فيكفي أن يجلس أو أن يضطجع. إذا جلس فقد امتثل النهي، وإذا اضطجع فكذلك قد امتثل النهي. فالنهي عن شيء يستلزم الأمر بأحد أضداده. قال رحمه الله: ويقتضي الفساد إلا إذا دل الدليل على الصحة. يدل لاقتضاء النهي الفساد قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وما نهي عنه ليس عليه أمرنا فهو مردود، كأنه لم يوجد لأنه فاسد. فالشارع مثلا نهى عن الصلاة بلا طهارة، ونهى عن الصلاة بدون ستر العورة، ونهى عن بيع الغرر، ونهى عن بيع الإنسان ما لا يملكه. كل هذا إذا وقع منه شيء حكم بفساده، إلا إذا دل دليل على عدم الفساد. مثلا قوله صلى الله عليه وسلم: لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. لاحظ هنا جعل الخيار للمشتري: إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. هذا يدل على أنه ليس فاسدا، يدل على صحة هذا البيع، تخييره يدل على صحة البيع. فهنا دل دليل على صحة البيع، فإذا وجد دليل أو قرينة تدل على عدم البطلان حكم بما دلت عليه القرينة، وإلا فالأصل أن النهي يقتضي الفساد. قال: والأمر بعد الحظر يرده إلى ما كان عليه قبل ذلك. الأمر بعد الحظر، قد يكون هذا الذي حظر كان مباحا قبل ذلك، وقد يكون قبل الحظر مستحبا، وقد يكون قبل الحظر واجبا. فالأمر بعد الحظر يرده إلى ما كان عليه قبل الحظر، وبمثال يتضح. مثلا قال تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، وإذا حللتم فاصطادوا، هذا أمر بعد الحظر في قوله تعالى: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، فيرجع إلى ما كان عليه قبل ذلك، الصيد مباح فيرجع إلى الإباحة. مثلا: ولا تقربوهن حتى يطهرن، هذا حظر. قال: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، هذا أمر بعد الحظر، هو للإباحة، لأنه كان قبل الحظر للإباحة. وهذا هو الكثير في الأمر بعد الحظر، أن يكون للإباحة. وقد يكون للوجوب، مثل أمر الحائض بالصلاة بعد نهيها عنها: فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي، أمرها بالصلاة بعد نهيها عنها. الصلاة قبل النهي كانت واجبة، فترجع إلى ما كانت عليه قبل النهي، وهو الوجوب. مثلا: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، الزيارة قبل الحظر مستحبة، ثم حظرت، فلما أمر بها عادت إلى الاستحباب. ويجمع ذلك كله أن تنظر إلى ما كان عليه الأمر قبل النهي، فإن كان للوجوب فالأمر بعد النهي للوجوب، وإن كان للاستحباب فالأمر بعد النهي للاستحباب، وإن كان مباحة فالأمر بعد النهي للإباحة. وقد قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في منظومته في أصول الفقه وقواعده، قال: والأمر بعد النهي للحل، وفي قول لرفع النهي خذ به تفي، أي خذ القول بأنه لرفع النهي. في أكثر الأمثلة هو للإباحة، لكنه قد يريد للوجوب وقد يريد للاستحباب، فيجمع هذه الأمثلة كلها أنه يرجع إلى ما كان عليه الأمر قبل النهي، هذا الذي قال فيه: والأمر بعد الحظر يرده إلى ما كان عليه قبل ذلك. قال: والأمر والنهي يقتضيان الفور. المقصود بالفور المبادرة هي الامتثال من غير تأخر. يدل للفور ظواهر الأدلة: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم فاستبقوا الخيرات. ويدل له أيضا ما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأربع مضين أو خمس، فدخل علي وهو أضبان، فقلت: من أغضبك يا رسول الله؟ أدخله الله النار. قال: أو ما شعرت أني أمرت الناس بأمر فإذا هم يترددون؟ غضب من تأخرهم عن الامتثال، فدل على أن الأمر للفور، هذا مذهب الجمهور. من فروعه أن الحج مأمور به: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، كذلك: يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا، كما في الحديث. قال كثير من الفقهاء إنه واجب على الفور، وهذا مبني على هذا الأصل. ومن قال إن الأمر لا يقتضي الفور، قال إن الحج لا يجب على الفور. لكن الذي قرره المؤلف هنا أن الأمر يقتضي الفور، وكذلك النهي. يعني إذا نهيت عن شيء فينبغي أن تبادر بالانتهاء، يجب الانتهاء فورا. قال: ولا يقتضي الأمر التكرار إلا إذا علق على سبب فيجب أو يستحب عند وجود سببه. لا يقتضي التكرار، لماذا؟ لأن الأصل براءة الذمة عما زاد على المرة. وأما إن قيد بما يفيد التكرار فإنه يكون حينئذ للتكرار، الأصل أنه لا يقتضي التكرار، لكن إذا قيد بما يفيد التكرار فإنه يدل على التكرار. والقيد قد يكون صفة وقد يكون شرطا. مثال الصفة: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، إذن كلما حصلت السرقة وجب القطع، لأنه هنا عندنا وصف والسارق والسارقة وعندنا حكم فاقطعوا، إذن الوصف علة للحكم، فإذا وجد الحكم الذي هو القطع، أقصد إذا وجد الوصف الذي هو السرقة، وجد الحكم، فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فإذا سرق مرة ثانية ثبت الحكم مرة ثانية، هذا قيد بالوصف. وقد يكون القيد بالشرط، مثل قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا، فكلما أصابته الجنابة وجبت تطهر، هذا قوله. ولا يقتضي الأمر التكرار إلا إذا علق على سبب فيجب أو يستحب. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم ست، وفيها قوله إذا لقيته فسلم عليه، فيتكرر السلام بتكرار اللقاء. فمثال المستحب السلام عند حصول اللقاء. نعم. وقال رحمه الله والأشياء المخير فيها إن كان للسهولة على المكلف فهو تخيير رغبة واختيار، وإن كان لمصلحة ما ولي عليه فهو تخير يجب تعيين ما ترجحت مصلحته. نعم أحسنت. الأشياء المخير فيها نوعان. النوع الأول، ما المقصود بالتخيير فيه؟ التسهيل على المكلف، فهذا تخيير، هذا كما قال المؤلف فهو تخيير رغبة واختيار. مثل ماذا؟ مثل خصال كفارة اليمين، قال تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذا تخيير رغبة واختيار. ومثل خصال فدية الأذى، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، هذا تخيير رغبة واختيار. والنوع الآخر، ما المقصود به مصلحة غيره، فهذا تخيير ينظر فيه للأصلح، كما قال فهو تخيير يجب تعيين ما ترجحت مصلحته، يعني ينظر في الأصلح ويفعله. من ذلك تصرفات ولي اليتيم وناظر الوقف والوصي، كذلك مثلا الأب الذي سينكح ابنته ينبغي أن يتصرف بالأصلح لأنه تصرف لغيره، فينظر في الكفء. وهكذا كل من تصرف لغيره فإنه يتصرف بالمصلحة، وإذا تصرف لنفسه وكان المقصود بالتخيير تسهيل على المكلف فإنه تخيير رغبة واختيار. وكونه إذا تصرف لغيره يجب أن يتصرف بالمصلحة، هذا يرجع إلى قاعدة من القواعد الفقهية يذكرها الفقهاء، وهي التصرف على الرعية منوط بالمصلحة، وكذلك كل من تصرف لغيره فإنه يتصرف بالمصلحة. نعم. وقال رحمه الله وألفاظ العموم ككل وجميع والمفرد المضاف والنكرة في سياق النهي أو النفي أو الاستفهام أو الشرط، والمعرف بأل الدالة على الجنس أو الاستغراب، كلها تقتضي العموم. والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ويراد بالخاص العام وعكسه مع وجود القرائن الدالة على ذلك. وخطاب الشارع لواحد من الأمة أو كلامه في قضية جزئية يشمل جميع الأمة وجميع الجزئيات إلا إذا دل دليل على الخصوص. نعم أحسنتم، بارك الله فيكم. هذه مسائل من مسائل العام والخاص. قال وألفاظ العموم ككل وجميع إلى أن قال كلها تقتضي العموم. كل وجميع، مثلا فسجل الملائكة كلهم أجمعون، كل وأجمع هنا من ألفاظ العموم. وإن كل لما جميع لدينا محضرون، كل وجميع هنا من ألفاظ العموم. قال والمفرد المضاف، المضاف إلى معرفة سواء أكان مفردا أم جمعا. مثال المفرد وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعمة الله يعم كل نعمة. ومثال الجمع يوصيكم الله في أولادكم. أولاد جمع مضاف إلى معرفة فيعم، فكل ما أضيف إلى معرفة سواء أكان مفردا أم جمعا فإنه يفيد العموم. طيب هنا مسألة، لو قلت كتاب رجل، كتاب هنا مضاف، كتاب رجل، هل كتاب يعم أو لا يعم؟ لا يعم. لماذا؟ لأنه أضيف إلى نكرة. أحسنت، لأنه أضيف إلى نكرة لم يضاف إلى معرفة. أحسنت. قال والنكرة في سياق النهي، مثلا فلا تدعو مع الله أحدا، أحدا نكرة في سياق النهي. قال أو النفي، مثلا لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، صلاة نكرة في سياق النفي فتعم. قال أو الاستفهام، هل من خالق غير الله يرزقكم، خالق نكرة في سياق الاستفهام فتعم. قال أو الشرط، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، أحد نكرة في سياق الشرط فتعم. قالوا المعرف بألف الدالة على الجنس، مثلا يا أيها الناس اتقوا ربكم، الناس. قال أو الاستغراق، كلها تفيد العموم، كلها تقتضي العموم، وسواء دخلت آية الاستغراقية على مفرد أو على جمع، مثلا دخولها على المفرد مثل قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر، أي إن كل إنسان لفي خسر. ومثال دخولها على جمع وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، يعني إذا بلغ كل أطفال منكم الحلم. قال والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هذه مسألة حكم العام إذا ورد على سبب خاص. مثاله أن قوما من الصحابة قالوا يا رسول الله إنا نركب البحر ولو توضأنا بما معنا من الماء عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. لاحظ اللفظ هنا عام، هو الطهور ماؤه، والسبب خاص وهو الوضوء في حال قلة الماء، فإذا توضأوا خافوا العطش. العبرة بعموم اللفظ، إذن هو ليس مختصا بحال الضرورة، يعني لو قلت هنا العبرة بخصوص السبب فيكون الوضوء بماء البحر خاصا بمن ركب البحر وليس معه إلا القليل من الماء. إذا قلت العبرة بخصوص السبب يكون هذا المعنى، لكن العبرة بعموم اللفظ، فيجوز التوضؤ بماء البحر ولو لم يكن على هذه الحال. ومثل ذلك أيضا آيات الظهار، لما ظهر أوس بن الصامت رضي الله عنه من امرأته نزل قوله تعالى الذين يظاهرون، الذين اسم موصول، والأسماء الموصولة من صيغ العموم، وإن كان لم يذكر هذا هنا، لم يذكره في ألفاظ العموم، لكن ألفاظ العموم كثيرة، أبلغها بعض العلماء 250 لفظا من ألفاظ العموم. الذين يظاهرون منكم من نسائهم، الذين من صيغ العموم، وقد ورد على سبب خاص وهو ظهار أوس بن الصامت رضي الله عنه، لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، إلا إذا دل دليل على التخصيص. فإذا ورد دليل يدل على تخصيص العام بما يشبه حال السبب فإنه يختص حينئذ. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال ما هذا؟ قالوا صائم. فقال ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر، يعني كأنه قال ليس من أي بر أي صيام في أي سفر. إذا قلت العبرة بالعموم فينتفي كل بر عن أي صيام في أي سفر، لكن دل الدليل على أن هذا المعنى ليس مرادا هنا، وأنه خاص بما يشبه ذاك الرجل، يعني أنه خاص بحال مشقة شديدة. ما الدليل؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر، وهو لا يفعل صلى الله عليه وسلم ما ليس برا، فعلمنا أن قوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر أنه خاص بمن يشبه حال ذاك الرجل، يعني بمن شق عليه صيام مشقة شديدة، فهنا يقال لمن أصابته مشقة شديدة بالصيام في السفر ليس من البر صيامك هذا الذي تلحق، يعني الذي يتسبب في أن تلحق بنفسك مشقة شديدة. وقد قال الشيخ عثيمين رحمه الله تعالى في هذه المسألة في منظومته: واعتبر العموم في نص أثر، أما خصوص سبب فما اعتبر. هذا عقد به قولهم العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ثم قال: ما لم يكن متصفا بوصف يفيد علة فخذ بالوصف، مثل مثالنا هذا. هنا اتصف الرجل الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، اتصف بوصف وهو أنه شق عليه الصيام في السفر مشقة شديدة، فهنا تخصص العام بما يشبه حال السبب، ليس لأن العبرة بخصوص السبب لا، بل لورود دليل يدل على التخصيص. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: ويراد بالخاص العام وعكسه، يعني يراد بالخاص العام ويراد بالعام الخاص، مع وجود القرائن الدالة على ذلك. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قاله الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. وقال: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. هذا خطاب خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يعمه وأمته، والدليل على ذلك أن الله تعالى قال بعد ذلك: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فالخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم لكنه يعمه وأمته صلى الله عليه وسلم. وقد قال الناظم: وما به قد خوطب النبي تعميمه في المذهب السني، وما به قد خوطب النبي تعميمه في المذهب السني. هذا كثير أيضا في القرآن أن يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بشيء والمراد التعميم. ثم قال رحمه الله: وعكسه، أي يراد بالعام الخاص. مثلا قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذا خاص بغير المجانين والصبيان، فهذا عام أريد به الخاص، لأن الشرع والعقل يقتضيان خروج الصبيان والمجانين، وأن هذا الخطاب لا يدخل فيه غير المكلف. ثم قال رحمه الله تعالى: وخطاب الشارع لواحد من الأمة أو كلامه في قضية جزئية يشمل جميع الأمة وجميع الجزئيات إلا إذا دل الدليل على الخصوص. خطاب الشارع لواحد من الأمة يشمل جميع المكلفين. مثلا أبو هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم على وتر. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا أيضا غيره من الصحابة، فهذا يعمه وغيره. علي رضي الله عنه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن وأنا راكع أو ساجد، يعم علي رضي الله عنه وغيره. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما قولي لمئة امرأة كقولي لمرأة واحدة، إلا إذا دل الدليل على التخصيص. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بردة في الأضحية بالجذع من المعز، قال: يجزئك ولا يجزئ أحدا بعدك. فهنا دل الدليل على التخصيص. قال رحمه الله: أو كلامه في قضية جزئية يشمل، أي جميع الجزئيات. هذه المسألة يترجمون لها بقولهم: حكاية الصحابي فعلا ظاهره العموم، هل يكون عاما؟ مثلا قال الصحابي: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، أو نهى عن الغرر، أو قضى صلى الله عليه وسلم بالشفعة، فهل يكون عاما فيعم النهي كل غرر ويعم النهي كل مزابنة؟ الجواب أنه يعم. لماذا؟ لأن الصحابي عدل ضابط، فلا يروي ما يدل على العموم إلا وهو جازم بالعموم، لأنه قال نهى عن الغرر، والأصل أن ال من صيغ العموم فتعم كل غرر. نهى عن المزابنة، يعم كل مزابنة لا يختص بالقضية التي ذكر أنه نهي فيها عن المزابنة أو نهي عن الغرر، فهذا يعم ولا يخص، فيكون عاما يشمل جميع الجزئيات. ويدل له ما ورد عن الصحابة، فقد رجع ابن عمر رضي الله عنهما إلى حديث رافع بن خديج رضي الله عنه لما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة، رجع ابن عمر رضي الله عنهما إلى قول رافع بن خديج، فهذا يدل على أنه فهم العموم. نعم. وقال رحمه الله وفعله صلى الله عليه وسلم الأصل فيه أن أمته أسوته في الأحكام أن أمته صحيح كما قلت صحيح أنا؟ نعم صحيح. الأصل فيه أن أمته أسوته في الأحكام إلا إذا دل دليل على أنه خاص به. أحسنتم. وإذا نفى الشارع. نعم أحسنتم بارك الله فيكم. الأصل التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال ابن كثير رحمه الله تعالى عند هذه الآية، قال هذه الآية أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله. فالأصل التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقال بالتخصيص إلا بدليل. مثلا إذا قال شخص في فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم هذا خاص به، وقال آخر هذا ليس خاصا به صلى الله عليه وسلم، ما المطالب بالدليل؟ مدعي التخصيص أو مدعي عدم التخصيص؟ التخصيص. نعم أحسنت. وترى أنه إذا أريد التخصيص فإنه ينص عليه، مثلا قال الله تعالى امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فلما أريد التخصيص نص عليه، وهذا يدل على أن الأصل عدم التخصيص، يعني لو لم يقل خالصة لك من دون المؤمنين لما ثبتت الخصوصية. فهذا قوله وفعله صلى الله عليه وسلم الأصل فيه أن أمته أسوته في الأحكام إلا إذا دل دليل على أنه خاص به صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال رحمه الله وإذا نفى الشارع عبادة أو معاملة فهو لفسادها أو نفى بعض ما يلزم فيها فلا تنفى نفي بعض مستحباتها. نعم. إذا نفى الشارع عبادة أو معاملة فهو لفسادها، لا وصية لوارث، الوصية لوارث لا تصح لذلك نفيت. أو نفى بعض ما يلزم فيها، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فهنا لا تصح الصلاة، فهو لفسادها. أو نفى بعض ما يلزم فيها يعني فهو لفسادها أيضا. قال فلا تنفى نفي بعض مستحباتها، لا يقال لا صلاة في من ترك مستحبا، يعني مثلا لو ترك رفع اليدين فلا يقال إنه لا صلاة له. وكذلك الإيمان، لا ينفى الإيمان في الشريعة لانتفاء كماله المستحب، وإنما ينفى لانتفاء أصل الإيمان أو لانتفاء كماله الواجب، ولا ينفى لانتفاء كماله المستحب. نعم. ثم قال الله تنعقد العقود وتنفسخ بكل ما دل على ذلك من قول أو فعل. نعم. وجه ذلك أن ألفاظ العقود ليست مقصودة لذاتها، فكل ما دل على البيع من قول فإنه ينعقد به البيع، بل ولو كان فعلا عند الجمهور كالمعاطاة بأن يأخذ السلعة، يدخل مثلا إلى المحل يأخذ السلعة ويضع الثمن البائع ويخرج. هذه معطاة لم يقل فيها شيئا، ليس فيها إيجاب ولا قبول، فإنه ينعقل بذلك البيع. وقل مثل ذلك في الإجارة والهبة وفي نحو ذلك من العقود. وكذلك الفسوخ، فسخ البيع وفسخ الإجارة ومثل ذلك، ولا يخلو هذا من خلاف بين الفقهاء. نعم. ثم قال رحمه الله: المسائل قسمان مجمع عليها تحتاج إلى تصور وتصوير وإلى إقامة الدليل عليها، ثم يحكم عليها بعد التصوير والاستدلال، وقسم فيها خلاف فتحتاج مع ذلك إلى الجواب عن دليل المنازع، هذا في حق المجتهد والمستدل. وأما المقلد فوظيفته السؤال لأهل العلم، والتقليد قبول قول الغير من غير دليل، فالقادر على الاستدلال عليه الاجتهاد والاستدلال، عاجز عن ذلك عليه التقليد والسؤال، كما ذكر الله الأمرين في قوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. قال رحمه الله: المسائل قسمان مجمع عليها فتحتاج إلى، ذكر ثلاثة أشياء، قال تحتاج إلى تصور وتصوير، يعني يصور المسألة بفهمها وإدراك حدودها بحيث لا تشكل صورتها، هذا الأول. قال وإلى إقامة الدليل عليها، الاستدلال على المسألة، المقصود الاستدلال على المسألة من كتاب أو سنة أو إجماع، من كتاب أو سنة. قال ثم الحكم عليها بعد ذلك، يعني بعد التصوير والاستدلال، وهذه ثمرة الاستدلال، الحكم عليها. قال وقسم فيه خلاف فتحتاج مع ذلك، مع الثلاث السابقة، مع التصور والتصوير وإقامة الدليل والحكم عليها، تحتاج إلى الجواب عن دليل المنازع. تقول مثلا بعد أن تقرر الحكم في المسألة، تقول أما ما استدلوا به مثلا فضعيف، أو فمحمول على كذا، أو هو خارج عن محل النزاع ونحو ذلك. قال وأما المقلد فوظيفته السؤال لأهل العلم، والتقليد قبول قول الغير من غير دليل، فالقادر على الاستدلال، هذا المجتهد، عليه الاجتهاد والاستدلال، والعاجز عن ذلك عليه التقليد والسؤال. فالناس قسمان: قادر على الاستدلال وهذا هو المجتهد، فإنه لا بد أن يجتهد، أن يستنبط الحكم الشرعي من الدليل. والقسم الثاني: العاجز عن الاستدلال وهو المقلد، فحكمه أنه يسأل أهل العلم. قال رحمه الله: كما ذكر الله الأمرين في قوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، المراد القادر والعاجز، أن القادر يجتهد والعاجز يقلد. فاسألوا أهل الذكر، فاسألوا هذا العاجز الذي يقلد ويسأل، أهل الذكر هذا القادر على الاجتهاد. قال كما ذكر الله الأمرين في قوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، والله أعلم. هذا آخره. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. جزاك الله خير شيخ منصف، الله فيك، نعم الله بك. جزاك الله خير، بارك الله فيكم، حفظكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.